بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المواضع التي يجب فيها أن يتقدم الخبر؟ أولا أن يكون المبتدأ نكرة وليس له مسوغ إلا تقدم الخبر، خبر ظرف أو جار مجرور. نعم. الثاني أن يكون يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر. نعم. أن يكون مما له صدر الكلام، والخبر مما له صدر الكلام. وقفنا هذا. وقفنا عند الثالث. قال ابن عقير رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد؟ فزيد مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقل زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر، وعلمته نصيرا صلة من، صلة من أي الجملة، صلة الموصول، لأن من هنا معنى الذي. في المسألة الأولى التي يجب فيها تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، أن يكون المبتدأ مما له صدر الكلام، لكنها أمور كثيرة ذكرت يكون المبتدأ مما له صدر الكلام. فإذا كان الخبر مما له صدر الكلام هنا يتقدم ويتأخر المبتدأ. قال الرابع: أن يكون المبتدأ محصورا، نحو إنما في الدار زيد، ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. من يذكر شاهدا على هذا؟ ما لنا إلا اتباع أحمد، ما لي إلا آل أحمد، وما لي إلا آل شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وحذف ما يؤلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. قال هنا قوله قل دنف أي مريض من العشق أو غيره مرضا ملازما، الدنف كما في القاموس. قال ابن عقيل: يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل. انتقل الآن إلى مسألة أخرى، انتهى من المسألة الأولى التي تتعلق بتقدم المبتدأ وتأخر الخبر أو العكس. انتقل إلى مسألة الحذف، قد يكون الحذف جائزا، قد يكون الحذف واجبا، إما للمبتدأ أو للخبر. قال: يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا. فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد، التقدير زيد عندنا. يجيب بالمبتدأ. وأين الخبر؟ محذوف. ومثله في رأي خرجت فإذا السبع. التقدير فإذا السبع حاضر. قال قوله في رأي هو أن إذا الفجائية حرف. أما على كونها ظرف زمان أو مكان فهي الخبر ولا حذف، أي ففي الوقت أو الحضرة الأسد. وإذا قال على رأي، ومثله في رأي يعني في قول، لأن المسألة فيها خلاف. خرجت فإذا السبع، يكون السبع بعد إذا الفجائية مبتدأ والخبر محذوف. أما لمن جعل إذا الفجائية ظرفا فهي الخبر. قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون. من أين جاء بهذا التقدير؟ دليل. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أي نحن بما عندنا راضون. قال: ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد، فتقول صحيح، أي هو صحيح. وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح. ومثله قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها. من يحب أن يعرب؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هنا من عمل صالحا، من هنا اسم شرط جاز يجزم فعلا، عمل في الماضي مبني على ما محلها؟ إذا كانت اسم لابد أن تجعل لها محلا. محل جزم الفاء وقع في جواب الشرط لنفسه، اللام هنا حرف جر ونفسه مجرور باللام على جر الكسر الظاهر على آخر مضاف إلى مضاف إليه. هنا والخبر خبر المبتدأ الذي هو من محذوف، تقديره فعمله لنفسه. هنا الحذف للمبتدأ أو للخبر؟ الخبر، نعم حذف للخبر. نقول ومثله، مثل ماذا؟ يعني يقصد الآن. قال ومثال حذف المبتدأ نقول كيف زيد، فتقول صحيح. ثم قال وإن شئت صرحت بكل واحد منهما. ومثله الأصل يكون في عمله هذا المبتدأ محذوف. نقول فلنفسه سيكون خبر المبتدأ محذوف، لأن الفاء الآن هنا وقع في جواب من عمل صالحا فلنفسه. ايش المحذوف هذا؟ مبتدا مؤخر. ترى مبتدا اقول مبتدا مؤخر. ها مبتدا ان الخبر لا جر والمجرور، لان الان جمله الجواب يعني جمله من مبتدا وخبر، مبتدا وخبر فرق بين الان محل اسم الشرط وما بعده يكون هو الخبر عن اسم الشرط، لكن الفاء هنا داخل على ماذا؟ ها على مبتدا. الان في مثل قوله تعالى وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، الفاء واقع هنا داخل على ماذا؟ على مبتدا وخبر، فهو على كل شيء قدير. خبره هي الجملة التي بعدها، لأن هنا الفعل الذي بعده متعد قد استوفى. قال قيل وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما، كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض التي بلغ سن اليأس إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه عدتها، واللائي لم يحض فعدته ثلاثة أشهر. قال فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد. هنا في الحاشية قال قوله لوقوعهما إلى آخره، قيل هذا تعليل غير صحيح لحذفهما بعد نعم. إيش حذفهما بعد نعم؟ ها؟ محمد مسافر تقول نعم. طيب محمد مسافر مفرد أم جملة؟ فهو يقول هنا وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد المبتدا والخبر. طيب محمد مسافر بعد نعم لم يقع بعد مفرد، يعني بعد نعم مفرد. قال وفيه أن الشارح لم يقل لا يحذفان إلا لذلك حتى يرد عليه ما بعد نعم، بل يعلل لحذفهما حذفهما في خصوص الآية وهما كذلك فيهما. قال والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، يعني وليس المحذوف المبتدا والخبر. يعني قال أي الخبر المحذوف لفظ كذلك هكذا. وقوله واللائي لم يحض معطوف عليه، وقوله واللائي لم يحضن معطوف عليه واللائي يئسن معطوف على واللائي يئسن والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم إذ التقدير نعم زيد قائم يقول الأولى التمثيل بهذا الآية فيها إشكال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد لولا غالبا حذف الخبر هذه سهلة مسائل سهلة التي هي سهلة نمر عليها مرور الكرام. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. قال ابن أخي رحمه الله حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. انتقل الآن إلى مسألة حذف الخبر وجوبا. الأول أن يكون المبتدأ أو لمبتدأ أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا قال أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك التقدير لولا زيد موجود لأتيتك واحترز بقوله غالبا في الأبيات وبعد لولا غالبا أما ورد ذكره فيه شذوذا كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليه معد بالمقاليد الشاهد ولولا قبله عمر قال فعمر مبتدأ وقبله خبر ولو تقدم سألهم أنه مذكور. هل من شاهد سمعي؟ هل من شاهد في القرآن لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين يعني إطلاقا بإطلاق يعني يكون غالبا يعني الآن سيكون حذف الخبر بعد لولا على مذاهب عدة مذاهب. المذهب الأول وهو الذي فهم من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أن هذا هو الكثير أن الكثير والغالب هو حذف الخبر بعد لولا الامتناعية وقد جاء ذكره قليلا. قال والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول إذن سيكون هذا المذهب الثاني أن الخبر يحذف دائما بدون استثناء ولا تفصيل. والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه. هذا المذهب الثالث، وسيأتي أن هذا هو الراجح. قوله وجب حذفه، يعني الآن لماذا الآن وجب حذف الخبر بعد لولا؟ لولا زيد لأتيتك، تقدير موجود هنا، الخبر محذوف وجوبا. قال وجب حذفه، أما الحذف فللعلم به، مفهوم من سياق الكلام، لولا زيد لأتيتك لزرتك. وأما وجوبه يعني كونه محذوفا للعلم به أنه معلوم، وأما وجوبه فلأن جوابها عوض عنه فلا يجمع بينهما، يعني جواب ايش؟ جواب الأولى، لأن لولا هذه لو ولولا هي من أدوات الشرط غير الجازمة. لماذا سميت أدوات شرط غير جازمة؟ تستدعي شرطا وجواب، كأنها استدعت شرط وجواب. لو زرتني لا أكرمتك، لولا أن لولا فلان لأتيتك. والذي دل أنها في معنى أدوات الشرط وجود الجواب، لأن اللام هذه لام إيش؟ لام الجواب، كما يقول اللام في جواب القسم، اللام في جواب الشرط. في قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن ايش هذا؟ جواب القسم، جواب القسم. وسيمر بنا ان شاء الله في الكلام على الجوازم في ذلك الموضع موضوع اخر، فيما إذا اجتمع شرط وقسم، شرط وقسم ثم جاء الجواب، لمن الجواب؟ هذه مسألة ستأتي. إذن هذا هو جواب لولا، فجواب لولا جواب لولا أغنى عن الخبر، أغنى عن الخبر. فإذا جمع بين الجواب وبين الخبر يكون هناك ثقل في الكلام، وهناك فلا يجمع بين المعوض والمعوض عن كما يقولون، فيكفي وجود الجواب. دل الجواب على المحذوف، الخبر المحذوف. قال والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا، ما مثل ماذا الكون المطلق؟ تقدم في أي مسألة التعرض لمثل هذا؟ ها؟ في متعلق الجار والمجرور والظرف، إذا كان الخبر كونا المتعلق كونا عاما أو كونا خاصا، فالكون العام مثل مستقر حاصل كائن ثابت، فهذا الكون المطلق موجود مستقر. قال أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود، أوله بكون مطلق موجود. وإن كان كونا مقيدا، وإن كان كونا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت، لأن قوله مثلا لولا زيد، لولا زيد ما أتيت مثلا، لولا زيد ما أتيت، هو يريد شيئا مقيدا، لا بد من ذكره لأنه ليس هناك دليل يدل عليه. أين الخبر؟ محسن، هذا كون مقيد، كون مقيد، فهو لا يدري لولا زيد ماذا، يعني وجود زيد، ظلم زيد، يعني إذا كان كون عام، كون مطلق أو كون عام. قال وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت، إذن دل الدليل على أن المقصود لولا زيد محسن إلي، هذا توسع عند النحويين، لولا الله. أي لولا زيد محسن إلي، فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته. ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل، يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. شاهد، فلولا الغمد، أين الخبر؟ امسكه، فلولا الغمد يمسكه، ايش هذا؟ ايش معنى البيت هذا؟ ها؟ يعني يقول انا يذيبر، يعني هناك سيف، يعني سياق ما ذكر القصيدة من اولها، هناك سيف، سيف يا الله، ما حال هذا السيف؟ تخاف منه السيوف، يعني السيف ما تخاف منه الرجال، تخاف منه السيوف. يذيب الرعب منه كل عضب، يعني السيوف في أغمادها تخاف منه، بل وتذوب، تذوب. طيب أما أين الذوبان؟ ما في ذوبان، يقول الغمد، غمد السيف هو الذي يسترها، هو ساتر لهذه السيوف، ولولا وجود الغمد هذا سترى ينزل ماء، سينزل السيف ماء، فلولا الغمد يمسكه. لو قال فلولا الغمد لسال، لولا الغمد لسال، ها، ما هناك دليل يدل على ماذا؟ على حذف الخبر الذي هو الجملة هنا، يمسكه. فهنا صرح بماذا؟ بالخبر، صرح بالخبر، مع أن هذا الدليل قد ترضى عليه، لكن هذا هو الصحيح. قال وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. لماذا عقب بهذا؟ وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب، يعني يقول الآن في هذا النظم ابن مالك كأنه أخذ الطريقة الأولى، وهي أن الخبر يحذف بعد لولا غالبا إلا قليلا بدون تفصيل. في غير هذا الكتاب ماذا فعل ابن مالك؟ فصل. كيف فصل؟ إذا كان الخبر، ها، كونا عاما وجب حذفه لأنه معلوم أصلا. لأنه معلوم لماذا يجب حذفه؟ لأنه معلوم. وإن كان كونا مقيدا فننظر، إن دل عليه دليل جاز حذفه وذكره، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، كما في بيت من أبي العلاء المعري. في الحاشية هكذا بعض التنبيهات. قالوا هي طريقة لبعض النحويين، قال وإنما حمل المتن عليها لأن المتبادر من التعبير بغالبا، يعني لأنه قال طريقة لبعض النحويين، يعني الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب هذه طريقة لبعض النحويين من قوله غالبا، فهمها من قوله غالبا، ولكن الأولى حمله على الثالثة كما صنعه جميع الشراح ليوافق كلامه في غير هذا الكتاب، فيكون مراده بالغالب أكثر أحوالها، يعني هذا تأويل آخر. فابن عقيل الآن جعل لابن مالك مذهبين، وغيره من الشراح كم جعلوا لابن مالك؟ مذهب واحد، مذهب واحد، يعني حملوا غالبا على أنه على هذا التفصيل، على أن هذا التفصيل كان كونا عاما يجب الحذف، كان كونا مقيدا بهذا التفصيل يحذف أو يذكر. قال وهو كون الخبر عاما فيتحتم الحذف فيه، أما كونه خاصا فقليل ولا يتحتم فيه الحذف، فالغلبة منصبة على بعض الأحوال لا على الكلام الفصيح، والتحتم على الحذف في تلك الحال فتدبر. هذا تعقب على من؟ على الشارع. من فهم التعقب؟ ها من فهمه؟ يقول أن الآن إذا كان كون الخبر عاما فيتم الحذف. لا، التعقب على ماذا الآن؟ الآن تعقب على الشارع في ماذا؟ ابن عقيل حمل كلام ابن مالك هنا في النظم على قول لبعض النحويين أن الخبر بعد لولا يحذف غالبا إلا قليل بدون تفصيل، ولما جاء إلى هذه الطريقة الثالثة التي بين فيها وقال وقد اختارها المصنف في غير هذا الكتاب، قال هذا المعقب صاحب الحاشية، قال هو مذهب ابن مالك كما فعل جميع الشراح غير ابن عقيل، قالوا ابن مالك يختار هذا التفصيل، إن كان كونا عاما وجب الحذف، إن كان كونا مقيدا فالتفصيل، إن دل عليه دليل جاز الأمران، وإن لم يدل عليه دليل وجب الذكر. قال ويحمل قوله غالبا على ماذا؟ يعني أكثر الأحوال، يعني أكثر الأحوال أنه محذوف. نعم، فإذا جينا في هذه الطريقة التي فيها التفصيل، الكون العام يجب الحذف، والكون الخاص إذا دل دليل أيضا يحذف، فإن لم يدل دليل يذكر، إذن ما هو الأكثر والأغلب؟ الحذف. قال قوله مؤول هنا أن يعني على المذهب الثاني أن الحذف للخبر واجب دائما، وما ورد من ذلك قال مؤول، قال أي كما أول قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، لأنه مروي بالمعنى، هذا التأويل مراده، يقول الأحاديث مروية بالمعنى، ولهذا جمهور النحويين لا يستدلون بالأحاديث، لا يستشهدون بالأحاديث، ما يجعلون الأحاديث من شواهدهم، لماذا؟ قالوا لأن الحديث قد روي بألفاظ مختلفة، فدل على أنهم كانوا يرون الحديث بالمعنى. وابن مالك رحمه الله في كتبه، غالب كتبه يستدل بالحديث، شنعوا عليه. وهناك بحث جيد في كتاب خزانة الأدب للبغدادي وليست عندنا، الله يسره، في أول هذا الكتاب خزانة الأدب في شواهد العرب. يعني البغدادي شرح كل شاهد ذكره علماء العربية جميع الشواهد في هذه الخزانة أكثر من 10 مجلدات يذكر الشاهد ويشرح الشاهد والمعنى جميع شواهد النحو. وذكر هذه المسألة في أول الكتاب هل يستشهد بالحديث النبوي، استفاض فيها ورجح أنه يستشهد به لأن الذين نقلوه عرب وكانوا أيضا في ذلك الزمن على العربية الفصحى في تدوين الأحاديث رواية الأحاديث، لأن الذين تناقلوه انظر مثلا غالب الأسانيد من تجدها مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ايش هؤلاء عجم عرب في قوة اللغة العربية ويتناقلون الحديث باللفظ، حتى إذا حصل خلاف في اللفظ يعني قد يوجد يعني تفاوت يسير لا يضر، وهل إذا تغير المعنى تغيرت اللغة العربية أم أن لغة العرب واسعة؟ العرب واسعة ليست محصورة في لفظ. نعم مثلا صحابي يعني طريق فيها جلس النبي وطريق فيها قعد النبي، أيش الفرق؟ ما فيه، هو المعنى واحد. قال بأنه مروي بالمعنى والمشهور في الرواية لولا حدثان عهد قومك، لولا حداثة عهد قومك، لولا أن قومك حديث عهد إلى آخره، ولحنوا المعري في بيته الآتي، ورد عليهم بأن ذلك يرفع الوثوق بالأحاديث ويسد باب الاحتجاج بها، مع أن الأصل عدم التبديل لتحريهم في نقلها بأعيانها وتشديدهم في ضبطها. كيف أخرجوا الألفاظ الشاذة؟ يقولون هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة لم تصح مرفوعة. ومن جوز الرواية بالمعنى معترف بأنه خلاف الأولى وغلبة الظن كافية في الأحكام الشرعية النحوية. إذن هذا شاهد واضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام للكون المقيد، لولا قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة. أين الشاهد؟ لا، قومك هو المبتدأ، حديث عهد بكفر، حديث عهد بكفر. لو لم يذكره لولا قومك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ليس هنا قرين وليس هو كون عام. لولا قوم من منعوه، يعني ماذا عملوا؟ فتبين أن المراد أنهم حديث عهد